حصريا على أنغامي. من أجل عينيك ورأيك السعيد على الفم الرقيق والأصابع له لم تكون لو لم تكون أنت في الواقع كنت اشتغلت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع على الفم الرقيق والأصابع لو لم تكن كنت رسمت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين كنت على أهدابها رميت نجمتين.